هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب يسري ربيع داود، وجاءت تحت عنوان أبو صلاح. كان قرص الشمس قد بدأ يلوح في الأفق عندما دخل وسط موجة من الشباب عبر البوابة الواسعة المفضية إلى ثكنات. كان قد أخبر والده بعد المغرب بأنه ذاهب في الصباح الباكر إلى منطقة التجنيد، فأخرج الوالد محفظته وأخرج منها كارت قد تمزقت أطرافه، وقال لابنه: خذ هذا واسأل على صاحبه. اطمأن الابن لوجوده في جيبه ودخل مع أقرانه، حتى إذا دنا من أحد العساكر ابتسم له ابتسامة مصطنعة وهو يسأله عن العقيد محسن الخياط. رمقه بنظرة مستفسرة، أشار له على المبنى الرئيسي لقيادة المنطقة. دخل إلى مكتبه وأعطى الكرت للعسكري الواقف بالباب، أشار إليه بالجلوس إلى الكنبة الجلدية الفخمة في صالون الانتظار. لم يعرف كم مر عليه من الوقت، لكنه تذكر مجلسه ليلة أمس مع والده بعدما أعطاه الكرت، وهو يقول له: في إحدى السنوات كنت سائقا لإحدى حافلات المعتمرين في رمضان من علية القوم. صعدت سيدة على عصاتين وجلست على الكرسي الأول. لم تكن من ركاب الحافلة المميزة ولا تشبههم، فأقبل عليها المشرف على الرحلة وعلى صوته يأمرها بالنزول. فغلى الدم في عروقي وأقسمت بأنها لن تنزل ولو كلفني ذلك خروجي إلى بلدي في الحال. ولما رأى إصراري تراجع عن موقفه، طيبت خاطرها ونزلت أبحث عن ابنها. في أول استراحة أقبل علي بهيئته الجادة الوقور، ووجدته يشكرني بعد أن حكى له المعتمرون ما حدث. أخرج من جيبه ذلك الكارت وقال لي: إذا احتجتني في أي وقت ستجدني في خدمتك، فلا تتردد أبدا. وكتب خلفه: إلى صلاح الإنسان، لك جميل في عنقي. أقبل العسكري يشير إليه بالدخول، فدخل يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ومن فرط أبهة المكان فكر في الرجوع إلى الخلف. فكيف لهذا الرجل أن يبحث في ذاكرته عن حدث بسيط لسائق التقاه مرة واحدة في حياته؟ لكنه لم يصدق نفسه عندما خرج الرجل من كرسيه الوتير ليحيي ذلك القروي البسيط. حياه بحرارة، أجلسه إلى الكرسي الزائر وجلس أمامه، حياه بحفاوة وقال له: أنت تعرف صلاح؟ رد عليه وقد انفرجت أساريره قائلا: نعم إنه أبي. تهلل الرجل وحياه كما لم يكن أحد قد حياه من قبل، وقال له: ما حاجتك؟ أخبره بأنه جاء ليسمع سلاحه ويعرف كتيبته. صمت الرجل لحظة وهو يرمقه بنظرة كلها لطف قائلا له: أي سلاح تود؟ أم أنك تريد راحة كتلك التي وهبها أبوك للناس من قبل؟ حاول الفتى الكلام، وقبل أن ينطق أكمل الرجل: لوالدك دين في عنقي لا يكفيه رد، ما رأيك بأن تكون بجانبي هنا؟ وستكون فرصة طيبة لمقابلة الرجل الطيب والدك. ابتسم الولد ابتسامة خجول، لقد كان الرد مفاجئا نادى الرجل بصوت عميق وجلي: يا عسكري، معك أبو صلاح، خلص له إجراءات البقاء معنا هنا. خرجت من عنده لا أفكر إلا في شيء واحد: كيف أرد ذلك الجميل لأبي؟ يوميات صائم. هندسة إذاعية: بيومي أحمد. جيهان الريبي.